ايوه لا يخرصوني انا ولا يخرصوا قاعد الوت المكري يا اخويا، ما حدك تخرصني انا، خرص الوت المكري تنصق في انا ايش الدور؟ مشكله قاعد الناس تحاسبني على حساب غريب وهي راهي ماله من العلماء والصالحين والويال. مره ما ننساها في حياتي والله باطن انساها، مره مقوطر مع والدي رحمه الله علينا وعليه، سلوا لي مولانا الرحمه والدي وموتانا قاع كامني انه يلقيهم النعيم المقيم مضاعف، لكن اللي خص مولانا به المقربين من عباد ماشي معاها في سيكيم وتوف بدويه من اهل الباديه ولا تعرف الدشره، وخايف عليها من حمير صاري والوتات يتعاقبوا، واخذ مرصتيك سيكيم لا يشرو من المطل ولا ماشي تو مرد على باب طار حيد على منكبها، خايفه لعله تتعاقب عن سياره والله بطريقه ما هي متكيسه لا تنعطب، طار حيد على منكبها وتوه لا حكما ملزز فيها، خايفه لعله تنعطب والله شو، وحايل بينهم اللي مع قدر ما امكن من لجان انت ماشي تو في المرصين هما لي وحدين لا من برصي من بوتيقهم، ولا كل ما يخرص ويجبع على صراعي لك فلان قبال طار حيد على منكب انا والدتي موريتاني مالي يا الحسو القد حامل لغبة مسخة اللي رديت عيني وتودا ومالي لا تقولوا نوش مدى مالي موريتاني يا حد يختاري حقرها اللي يطرح تنقل لونها ما قطوا شافوه يحصروا كامري على تنقل، حد يختاري يفرقهم يجيب لهم تنقلاية يا غير ما هي من الشكل اللي في المرصة يحصروا كامري كلها، سبقني انا سبقني انا ليش شنهو تنقل يقول له حاليني شوفها موريتاني لا شي من الخور أنا إني العجاب لا نحذره من الرواية لو قاع متواطي مع مرأة يشتتي شري المطال وتو هذا قاع واضح هذه والدتي، قلت لها يا الواردة يبدون يا ما هو قد صح أنا يبدون إني قاع دخلت الناس فتنة ودخلت منهم ضيق، ناهي لو خلط قدامي كل عود متواطي قدامي وتم الله خلصي قدر اتجاه اللي قابل أنا إن تخل بك بشي من الحوانيت تقضي حاجتك ناهي تم راقبك يا غير تروحي يدي على مكبك وياك النوع من الملاطفة والرفق بيك ما تلقى نعدلوا لك بيا اللي مرقبش من الخرق اللي ما أبها العياب الله قلوب ولا من النجاسة هاي والدتي معناها أمر محرج محرج رقا داخل ضيقة أمه يا ري أنا من جهة ناصفهم بيا اللي من قرن أمي ما هي مكتوب عليها وانا ما اكتب عليها انها اني ولدها وانا اسرع الله في راجل متواطي مع امرأة طارحي دولي من كبير شريحة اجتا من مرس يا سمعتوا الله يلطف قلنا خير ذاك كام المهم اعلنوا نعود هذا قلت لكم دور يقول واحد يا اخوة ما هو في الموضوع فيه بقى بي اللي قلت لكم ان الانسان اللي وثاق فيه يعني يصلي في الوقت ما يصلي فيه يا الله يشرح للناس الرواية لي لا يتهمه الناس في ديني بهني لعل الناس تقتدى به في الباطن، هي تعتقد انه على باطن وتفهمه فهم خاطئ وهو عنده بينة. قالوا ان ابو هريرة في صحيح مسلم صحيح مسلم على ان ابو هريرة مرة كان يتوضا ويقسل منكبه يقسل من ايده الى منكبه تمين يتبرم له والو واحد احياه من لعجام من لعاجم معناها من الناس العجمية اللي ما علش علش من الناس اللي ما يفهم إني خاص قال إلش إلش معناها جاهل خلع عنا ما كنت فاطل لك عاد يهنى عن الطريقة اللي عدل فلوه لأن أبا هريرته اسمع ذاك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم قرت النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يحشرون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء أو يبعثون، وبالتالي إن عقاب الحديث عاد يزيده أبو هريرة يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، عاد هو ما دام يوم القيامة الإنسان يزين مولانا على حسب البليده اللي يلحق له عاد هو يزيد لوضوني يلحق منك عندما يفطر انه حلا جاهل خافوا لعله يفهم عنه لوضو بطريقة ما هي سليمة جاء بتوقف ايه علش علش معناها انسان جاهل انا ما كنت فاطل لك قال لو اتفاطل لك ما نعدل لعله ترفد مني الصورة للوضوء غير صحيح معدله هو اجتهاد لنفسه يا غير ما يختلها تعود معلنة للناس النبي صلى الله عليه وسلم اللي أشرف وأعظم مرة مقوطر في المدينة معاه مقوطر في واحد معاه واحدة من زوجاته ثم يراهما الوحدين من الصحابة اللي يخرصوه وني يفطروا له كلمة لفت قدهم يخشوه بليده يحاقموا عنه يخشوه بليده يستتروا عنه فيه ما هو عيط لهم قالوا ايه لا وهيدا اني شابوا قال لهم هذه اللي معايا فلانة هذه زوجتي قالوا يا رسول الله لماذا تقول ان زوجتك قال لهم خايف لعل يوقع في قلوبكم شيء تخلوا قال لهم خايفكم اطلنوا بنبيكم مردة ما تليق ما يبقى عليكم دي هذا كله تشريع للأمة عاد يشرح لهم يقول لهم هذه مولاة خير ذي فهمتوا الزمن النبي عندكم نصة يقعد الواحد قدامها من قر لي عم ما خاص بكون كيلك باش يتناطحوا العالم يخرصه ويتخرصه مرة يقول شم الكلام يقول بيخ بيخ ومرة تقول هي شم الكلام يموت هو ديسان بيضح هذا في التلفزة الناس تراعي فيه كاملة ضعفاء العقول ورايك ما تريد تقول لهم اتقوا الله ولا تقول حد لا تدخل الأجنبي في داره ما قال لك أنا شفت العلامة وشفت الفهامة وشفت الفخامة وشفت الولي وشفت الصالح وشفت فلان قال مولانا اللي نعرفه قاعد مع فلان يلحق معه هذا تعرفوا انه مليانين منه احنا موريتاني الله يحلم ايوه بسم الله يقول اذا القضاء في كل وقت ما عنده وقت عن وقت ايوه يقول لا يتنفل من عليه قضاء فريضة تفضل والنفل بالقضاء ما إن والنفل بالقضاء ما إن يباح فلا ترى هذا ما هو مستقيم والنفل بالقضاء بالقضاء ما أنبيح فلا تراه حم ولا يضحى والنفل بالقضاء ما إن بيح والنفل بالقضاء ما إن بيح ما يستقيم والنفل بالقضاء ما إن والنفل بالقضاء ما أبيح والنفل بالقضاء معناها لحد إلهي يقضي ما جايز له يتنفل قال بعض العلماء انك حرام عليك منع ان تصلي المولانا نافلة وانت هو مطالبك بالفريضة بهاللي قالوا الناس ما حدك تصدق استر عوراتك ما حدك تتطوع بالنافلة اقضي بعد قاع فرض الله حد يسال فيه وحد قاربه يخلص الدين ما عنده شيء يتفكى به ما يرتو يذبح وينحر به اللي يقع ما عندك الموجب حد يسأله فيه فرائض ما يصلي النافلة يكون مسائل لا يستثناهم لا يعجب يقول تفضل والنفل للقضاء ما أبيح للقضاء ما أبيح والنفل للقضاء ما أبيح فلا تراويح ولا نفل الضحى قالوا انه ما يصلي اي نافلة ولو الضحى ولو غيرها انك يقعد يسألوا فيك الفرائض وقتك جابر نشاط اقضي الفوائد وخلي عندك النافلة يعملها الضحى سمعتوا ولا ما سمعتوا ايوه اقول واستثنوا العيدين شفعا وترا قال انهم استثناوا الله المسائل الله يقول لنا ان حد كامل يسالوا فيه فرائض يا الله يقضيهم يخلي عنه النافلة كامل يعمل الضحى ويعملها ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهما وقبل العصر يخليها كم والركعات اللي وراء المغرب يخليهم ويتم يجيب الله الفرائض به اللي لا يتنفل من عليه القضاء فهمتوا ولا ما فهمتوا وحتى بعض العلماء يقول ان الانسان الحائط الديون ماله ما يصدق به اللي عنده وشكم اقضي عنك الدين وانا لك صدق وحتى مرة يسوني بعض الناس يقول لي كانوا يقدي حج لانه عنده حيسة ويسال فيه من الدين اكثر منها ويقول الفقهاء انك يعود عندك الله شوي ما نقيت كذا وانت لا تصفي لا يتحج منه يا غير الديون حائطة به انك ما تحج وعندهم الحق يمنعوك من الحج يشتغل الدين ويقول لك ما تحج ابدا يا اخي اللي عندك لا يتحج بي اعطيني انا خلصني بي بها اللي ما لك مستطيع فهمتوا ولا ما فهمتوا اذا قال لك قال انهم استثنوا العيدين واستثنوا الوتر واستثنوا الشفع به اللي مرتبط قاع بالوتر، الوتر صليه يعملك وسألوا فيك فوائد، واشفع به اللي لاصق مع الوتر، اشفع تعرفوه، ركعتين صليهما رقاهم سبح اسم ربك الأعلي وقل يا أيها الكافرون الله ما تيسر. قالوا انك لكن تريد ان يصلي الوتر ما يلتك تعود كنت قاعد ترد وتقوم توترته، يلا تجيب سابقهم شي يلعد كنت تتنفر قد قاعد ما تجيب اشفع، لا جيب الوتر وتوف، ولعد تصحامك لا يتعزلهم لك شي ما كنت تصلي وقمت لا يتوتر، جيب سابقهم ركعتين وسلم منهم وجيب الوتر، ان الوتر ما تبقيه ما يبقوه الفقهاء يعدل ما سابقه شي. لا فهمتوه؟ يعني تعود كنت تتنفر سابق وجيب الوتر وتوف ما غادي له، ويعود الصحة قبلك كنت مستريح والله يا وهمك توتر لا يتوفى من النافلة ما هي مشكلة، جيب ركعتين اللي هما شفع وجيب الوتر وراهم ركعة واحدة، هذا هو مشهور مذهب مالك. ايه وقول الكسوف معناها إلى تمين أن ينقالوا الشمس رهياركم تغيرت، كسوف الشمس معناها تغير، هذا اللي يخلق لها يتعود عات مؤلمة والله خالق لها، ذوك الركعات اللي يصلى وعندما تتغير الشمس هذا مستثني يقد يصليهما رقاه هو يسالي الفرائض. وكذلك الاستسقاء مدام زعقة قلها الجذاب تقد صلي الاستسقاء به اللي هذا خفيف ما يمنعها من قضاء. وزادوا ركعتين الفجر به اللي النبي صلى الله عليه وسلم الليلة اللي يرقد فيها في الوادي في موطأ الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت قبيل نقوله هون صلاة العصر للناس الحاضرة على انه نام في الليل يرقد هو واصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ولا وعن النبي صلى الله عليه وسلم حرقت الشمس كيما ذهل العاد شعاع الشمس فوق قام ورقب بيهم عن حاشيه بعد قاع الوادي حكم اذا كانوا فواد قال لهم ارقبوا بينا عن الواد حاز على حاشيته وعد الحارته وقيل انهم اذنوا قيموا وسابق بعد قاعت لا يصلوا صلى ركعتين الفجر عجالات، فأخذ منها بعض العلماء أن من يطالب بالقضاء يقد يجيب ركعتين الفجر بأن مسلم هون عدلهم وهو مطالب بالصبح. يسمعتوه هذا موطى لمن مالك. كأن سوناه قلنا له من دركان ومدة تقضي كانت تعدل جماعة، ثم ما تعرفون الصلاة في الجماعة متعدلة اول اعتانا نقضي وفلان ذاك يقضي من دركان قد يصلي واحد منا امام، قالوا هو ذاك قد الصح الله الى عاد اوقاتكم متوحدة لا يسال فيكم واحد اجمي عمله المرياس ورقدتوا من يامس ولا يسال فيكم واحد وتيتوا تخلصوه تجمعه مرياس عود جماعة في الصلاة تقدوا تصلوا قبال جماعة بيكم اللي يلي عليكم اخرج لكم وقت يعني انت توحدوا في زمانكم تقدوا تخلصوا جماعة. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ ايه يلعط اجماع على مرياس عود اجماع على الصربة كان ذاك يطفي ذاك. امين تفضل انتم ايه ادخلكم يا عرب فاهمينه اراواركم ارقاه يدخل المدة وهي مقعورة والله سائلة يكرزي يتم الواحد يبطل هون راسه والله ونين ينبلز وتسول وله وقع ما سهدش يوقي هاك اللي نقريكم ما هو السياسة هو السياسة بذات هذا هو سياسة الدنيا والآخرة حد يعرف دينه وبعد قاع يعبد به مولانا الأحكام ما هو شي ثاني أي وقول الحسن يا قاع من النقاط اللي ذكر هو أنهم مستثنين أن حد يقضي ما عليه التراويح يا غارنا هنا عقب نعلق لكم عليه فيه نقاش قاع ذلك كان يقول الراشل في بحر ايوه وفده ايوه قول ومن نسي عددا صلى عدد يزيل شكه إن جاز للأمد يا جاز الأمد معناها ينين يفوت يتخطى ينين يلحق الحدود قال الناس سوّلنا كأنه قال النرواية كنا لقيت لك حانينا إلى عدد رقاه يسأل في ياسر من الفوائد معناها ياسر من الصلوات ولا يعرف كم عدده هذا مارو خالي سأل فيكم ردة تتعرف انك انت بزار ما غادي لك سبه وتي تقضي ولا تعرف العدد قال انك تخرص تزمم انت مع راسك وتخمم تقول انا بعد الفوقاني اللي 10 سنوات مخسور اخبار مطعن ما يزيد نهار ولا ينقص ليلة. تقول ايوه هاي 10 سنوات اللي انت معترف بينك مع ربك انك مخسر اخبار ولكن تصلي، ايوه طيب لا يخرصش فيهم من الصلوات، وجيب هادو اللي غالب على وانك والله قاعد متيقن انك قطع ماك تعرف فيهم شنو الصلاة، لا يتخرص فيهم من الصلوات كم عددهم تسجلوا عندك افكارنا وتمن لا تصلي تصلي وتمحي تصلي وتصلي وتمحي الا كيف رقاش يسال فيش من الدين تمن لا اللي جاب ينقلع من الكرناني يصبع مالش يفهمتوه معناها يصلي قدر الامد معناها الزمن الذي يغطي ذلك القدر. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ شوف هذا الصفي تفصيل. قالوا العلماء رواية غريبة، قالوا انك اللي عدت من اروقي جلنين مثلا تصلي الفرائض تنكد وش ملاك تعود نكدام من الفريضة من قضائها اللي تعود لا اما قلنا لك تصلي الفرائض تقضيهم ذا هو نكدام منهم، يا غير عندك نشاط تصلي النافلة خلوك تصلي النافلة وقتك عندك نشاط صلي الفريضة، وانت عارف انك ما تتكون لاي تتكي يا غير بعد عندك نشاط، ولذلك خالق الشيطان مغزي يلين عودرك النافلة وشي ما هو جبلك له عندك شمن النشاط غريب شمن الوقيت ذاك يصدق قيلنه ويعطي للناس وينفعهم ويعطي للقوم ويعطي للمرتزقة والطمامية والمحاريف وشي ماذا يلين تقول له واجب عليك السكة يقول لك ها السكة قاع ما يواجب عليه، لكن لفرض ما هو قد يصدد شهره وهو ما بقيت عليه 5 خارج من الوقيه اللي ما يجي للجمعة ولا يجي للصلوات الخمسة يا غير يوم العيد يعني تنكس الهون واكشوط كامل ما يرفد الناس يتبلصوا لك رجارة العيد عينك ما قد شفته، لأن العيد سنة الفرض ما جوه والسنة ينصبوا شهر خارجين واحدين عودوا خاصهم الصاير ما يقدوا يشروا عيالهم منبورو يعني يلحق العيدة هم الشارين كبش ما يقد يشريه الوزير الأول فرضتهم تظهر ايه وني الدور المسيد لهم مالك حاضر الخير خلع عنا ما عندنا 5 رأي لكم مسجد هورو محضر حاضر الخير يعني تعود الحملات لهو لك فوض تقاع دارق فيها ما قصينا من الفوض ما يحرك ذل عنده ما هو في الأوقات ما هي طيبة قالوا العياب له موقوف بينهم عطاعة الله يعني تفضل لك ذلك انك لا يتصلي ده هو ما تقيت تصلي وكذا يا غير نعود الفرائض ما تقيت تعدل يا غير الأمور الخلطارية عرف ان الشيطان حاكم بخرستك مضيعة أول شيء قدم رقاش ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أول شيء سلك ورقاش الفرائض النافلة بلا قيمة يكون إلعادة الفريضة سلك معناه إلعادة فرمضان رقاش نكدان وفتران إذا خليت على الفريضة ما هو له يقضي قبار قضاء صلي التراويح لكن النشاط اللي عندك اللي عمروش فهمت ولا ما فهمت؟ هذا قالوا الفقهاء انك لا تترك للنفس رقبة من ذاك الكسل عن الطاعة حاول تفرصيها على الفرائض يعني تنكد منها وحلها في النافلة يعني تعرف النافلة ترانا يا ماذا القادة تعدلوا كام شرب برات عدلتها ودير النعنع وحلف شي ثاني واقرأ كتاب وتلستغفر او حرف شي من الاذكار اياك يطرأ لك نشاط لان لسان روحه كيه الموس اللي يتكثر به القطيعة يدفر وني تتكايس معاه يقد يقطع لك اللحم كامل لا تقص عليه لعله قاع يدفر عنده نشاط مشي به انت افطل له ما كلا عاد خليه لا يدفر والله ما فهمته اهي معناها ان التراويح والله غيرها من النوافل اللي هي لا بش اني نعود ملاها لا هي مثلا يعطي مولانا عنده نشاط خليه عاد ريخ النافلة لعلها في خير اسمع لا بد من ترويح عن النفس وتخفيف عنها لعل تبرك بيك تحت صدري ازاي لارك يتعود حرانة لا يتوطع عليها اي تكسر عليها غبة تبرك قاع بيك تحت صدري تبهض قاع اللي انا بتعشلتك يبرك بيك كذلك النفس اللي تكسر عليها من ايوة السلام عليكم وسمع الله لمن حمده يعقب يبرك بركة ما تريقو احنا عنه هو تفو بيه. النفس الدائر مولانا في المخلوق محالي محد ما هطهرها الله من الذنوب تعود اللاحقة من الخزو غريب. انتو ماذا فهمتوا؟ ايوه انتهى الوقت. دائر متشدد ما عندك سؤال؟ شنو؟ حاليني بعد سابق المتشدد نذكر بنقطة هون كنت يعني. شوفوا الجماعة لا حالين العليات مضرين العليات مضرين مضرين معناها مثقلين شاكي علنهم أهل عيال وعندهم مشاكل الأسر وبالتالي هذا التأخير اللي يخرج في الدرس انهم متين عليهم وفما الوقت الحمد لله هي حضروا من وراء صلاة الظهر ويتمهون نيو في الدرس في الليل ولا شاق بهم خالق الصعينة منكم انتم الاخرين بين بين ما هو ذا ولا هو ذاك يعرفون نشرهن عدلوا معاكم لا بد من الصف والحساب من الليلة ان شاء الله لا حين علي جماعتين ان نعدلوا حل ان شاء الله وسطا اللي منكم عادت عليه الثامنة والنص لا تريجي عرفونا الى يسر مولانا الساعة اللي قعدت هون يعملكم مسجلاتكم ما فاتوا كورسوا ناهي نبدأ ولاين ينحني بوق ولاين ينحني شي ثاني ولا توخر الدقيقة عرفون النظام ذا هو ان شاء الله لا يتم وحدين به اللي عدنا نبدأ ونعطش حد الناس تجي حاولوا من الليلة غدا ان شاء الله ابتداء من الليلة غدا ان شاء الله والثامنة والنص تعود عليكم اللي منكم خادر يحضر الاول الدرس ما يفوت وولو واللي منكم قاعد معنا بس ما هو شيء رمى شيء يفهمتوه اياك نخفوا على الناس اللي من هالوقيه اللي من نهارهم هون ونخفوا على العليات ربات الاسر نعود نحاولوا بين الامرين نقدر نجمع معاه وانا ان شاء الله عند من نبلغ بنتواجد لكن الوقت المقرر وذيك الامور دور ان شاء الله نقيم نافذكم ان شاء الله يعملني ماشي لا ينشره نايم مصمص فمي دور خليها ونرجع لكم ان شاء الله ايه وانت المتشد ما سمعت ايه اللي انت عليه صلي وكل ركعات تبارك الله صلي ركعاتك اللي كنت تعدى ليك 12 وذيك اللي قال قلتهم لا يتعوده للطاش عده الوتر وطول الصقة فيهم قاع وهذا كافيكم للشفاء والوتر ما الحمد لله كالزيدة لا تسي ان شاء الله انا مالي قعدت تقبيل وصككت عليك ما طرى لك شيء ايوه قولوا انا خايفك لا تعود مجنون شنو ها هو ما مخليك تهنى الا بك عزت الصناديق القرض هذا انا ايش قادي لي فيها الا هي همك تسرع لي هالليله ما تحني الصبح خلوا العياط خلوا ذي الاحساس خلوا ذي الاصوات ما قل ادابكم هذا قايل هالو بي اللي شايف عليه انه من اثناء هذه الحصة هو ما وقد يتسع لمخلوق الله اللا له جن يا القرض ولا الدخار انت قاع هذا من هذا مين تشوفه راه يقولوا القرض ولا الدخار راه به اللي مجنون من هذا ما وقد يقعد شوف ما صناديق ولا صناديق القرض ولا الدخار خير لك منهم الجيفة وخير لك منهم الديوك الجايين من الخارج هذا هو اللي كان عندي عنهم انهم متابعين للبنك وقالوا لي بعض الوقيه انهم عادوا ما تلاقوا بيك الصورة وانهم فاتينهم بعض الفقهاء والله اعلم بيالي ويروجوا لها بالتلفزة وعلى التواقط ومذكرات يعني كذا والترويجه موريتاني يا غلب ما يقد حد يعرف من يجي عنه حد حاكم راسه ما هو كيفتك انت خيلوا عنهم الاخلق وحد كيفتك انت مجنون قيس القرض يا كانك يعطي ماني قد نقول لك كانك تنقرض قاع عنا في الارض ليه لعل تعود تنفقع